ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون منتهى خبرهم الحس، فقالوا لا نقبل في العقائد إلا ما كان متواترا. أما إذا نقل أمرا عقديا رجل واحد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما قبلنا، قالوا لأن هذا الواحد قد ينسى. قالوا عليكم السلام، ولو نقل عن هذا الواحد واحد ما قبلناه أيضا، حتى يكون الناقل لهذا الخبر جماعة عن جماعة. وهذا قول حادث في الأمة لم يكن عليه صدر الأمة، ولو قلنا بهذا لضاعت سنن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل الذي عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما أورد البخاري هنا في هذه الأحاديث، وكما سنذكر بعض تلك الوقائع بإذن الله عز وجل، دال على أن خبر الواحد الثقة مقبول. طيب ألا يجوز أنه يكون قد أخطأ؟ الجواب بلى، يمكن أن يخطئ، لكنه كما قال البخاري إن وهم أحدهم رد إلى السنة، إن وهم، وقد يحصل الوهم حتى من الثقة لأن الإنسان بشر ينسى، وحصل هذا من كبار الفضلاء وسنذكر لذلك بعض الأمثلة، لكن الأمة لا تقر على خطأ، فالأمة في مجموعها معصومة، لا تقر الأمة على خطأ. وعليه إن وهم الناقل في الخبر فإنه يرد إلى السنة كما قال المصنف رحمه الله تعالى. والمصنف استدل بالكتاب والسنة على أن خبر الواحد حجة بلا تفريق بين الأحكام والعقائد، فاستدل بكتاب الله عز وجل حين أورد قوله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قال: ويطلق على الفرد الواحد طائفة، لأن الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وهذا ينطبق على أنه لو تقاتل رجل مع آخر. ثم ذكر بعض هذه الوقائع التي حدثت في زمان نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والآية حين استدل بها البخاري: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أو قبلها بقول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل واحدا من أصحابه إلى جماعة من الناس، فهذا الواحد يصل إلى تلك القبيلة أو إلى تلك العشيرة أو إلى أولئك الناس ويبلغهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يبلغهم الأحكام دون العقائد؟ يبلغهم الإسلام كله. هل لهم حجة أن يقولوا: أنت واحد جئتنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم بك حجة لأنك فرد؟ والأصل أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان عليه أن يرسل لنا مجموعة 20-30-50 شخص، هل يقولون ذلك؟ الجواب لا، بل الحجة قائمة عليهم، ولو أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، وهذا الذي كان يحدث. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل على مخلاف من مخلافي اليمن، وعلى الآخر أرسل عبد الله بن قيس الأشعري، أرسل أبا موسى. فهل كان لأهل اليمن أن يقولوا: ما أرسل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واحد، أنت يا معاذ، وأنت فرد لا تقوم بك حجة، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يرسل لنا جماعة حتى يتواتر الخبر؟ هل قالوا ذلك؟ ليس لهم أن يقولوا ذلك، بل الحجة قائمة عليهم ولو بلغتهم الدعوة عن طريق واحد، أليس كذلك؟ وهذا كثير في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يرسل إلى القبائل رجلا من أصحابه. لما جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث معنا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فتطاول لها الصحابة رضي الله عنهم، فقال: قم يا أبا عبيدة، واحد أبو عبيدة عامر بن الجراح، ذهب إلى نجران وبلغ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان لهم أن يقولوا أنت واحد ما تقوم بك حجة، أنت واحد يجوز لك النسيان والخطأ ويجوز عليك الوهم، لابد أن يبعث لنا النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كثيرة حتى يثبت عندنا أمر الدعوة؟ لا أبدا، حجة قائمة عليهم ولو جاءهم رجل واحد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس ملك مصر وإلى النجاشي ملك الحبشة، النجاشي الكافر ليس النجاشي المسلم أصحمه، ذاك مات على الإسلام وخلفه نجاشي آخر كافر نصراني، والنجاشي لقب بلغة الحبشة لكل من يتولى ملك الحبشة، كما أن المقوقس لقب لكل من يملك مصر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عبد الله بن حذافة السهمي، واحد أرسل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه بكتابه صلى الله عليه وسلم، فدفع عبد الله بن حذافة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك البحرين، فدفعه ملك البحرين إلى كسرى، فمزق الكتاب، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. هل لكسرى أن يقول يوم القيامة إذا قدم على الله عز وجل أن يقول يا ربي ما قامت علي الحجة، الدعوة ما وصلتني دعوة الإسلام إلا عن طريق واحد وهو عبد الله بن حذافة، ونبيك ما أرسل لي إلا رجل والحجة لا تقوم بواحد، هل له أن يقول ذلك؟ ليس له أن يقول ذلك، الحجة قائمة عليه، الحجة قائمة عليه. وهكذا قيصر هرقل بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا وهو دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه من بني كلب رضوان الله عليه، بعث معه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، فدفعه دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، ما آمن هرقل ومات على كفره، هل له أن يقول يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله عز وجل يا ربي ما قامت علي الحجة، الدعوة ما وصلتني متواترة، الدعوة وصلتني عن طريق رجل واحد ونبيك صلى الله عليه وسلم ما أرسل لي إلا واحدا والواحد لا حجة به، هل له أن يقول ذلك؟ لا، ليس له أن يقول ذلك، والحجة قائمة عليه. وهكذا المقوقص حين بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فذهب حاطب بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عاصمة مصر وقتها الإسكندرية، ودفع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقص، فأكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين مارية وسيرين وعبدا وهو مابون وبغلة وعسلا وعصا، هدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما أسلم حتى أدرك زمن الصحابة وحاربه عمرو بن العاص رضي الله عنه حتى فتح مصر. هل للمقوقص أن يقول إن وقف بين يدي الله يا ربي ما قامت علي الدعوة، نبيك ما أرسل لي إلا واحد؟ ليس له أن يقول ذلك، الحجة قائمة عليه، الحجة قائمة عليه. ولذلك دعوى اشتراط التواتر في أمور العقائد قول محدث لم يكن عليه سلف الأمة، أما الذي عليه سلف الأمة وهو فعل نبينا صلى الله عليه وسلم حين كان يبعث رسله إلى الناس أن خبر الواحد حجة، والحجة قائمة به. مضى معنا حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه حين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أتانا رسولك، فزعم أن الله افترض علينا كذا وكذا وكذا، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدق، الحجة قائمة به. قد يقول قائل لا لو كانت الحجة قائمة به ما جاء حاطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول طيب حاطب لما جاء وقال وأنا رسول من ورائي وسمع وتثبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى قومه صاروا جماعة؟ صاروا اثنين، الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني سعد بن بكر والثاني حاطب والثاني ضمام، اثنين، والاثنين لا زالوا أحد، ما صاروا، ما صار خبر جماعة، اثنين لا زالوا أحد، ومع ذلك الحجة قائمة بهما أو لا. وهكذا في كل هذه النصوص التي سيذكرها المصنف رحمه الله، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن حتى ينادي ابن أم مكتوم. إذن خبر طلوع الفجر، وهذا الأمر تنعقد عليه عبادات كالصلاة، دخول وقت صلاة الفجر والإمساك لمن نوى الصيام، يعني تنعقد به عبادات، ومع ذلك خبر الواحد مقبول سواء كان بلالا أو ابن أم مكتوم. وهكذا هؤلاء الشباب في قصة مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وكانوا شبابا صغارا، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا ومكثوا عنده 20 ليلة، فلما رأى في وجوههم الاشتياق إلى أهليهم، اشتاقوا إلى من تركوا وراءهم، قال لهم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. لماذا قال أكبركم؟ لأنهم كانوا أسلموا في وقت واحد، وما تعلموه من القرآن مقدار واحد كلهم مشتركون فيه، فلم يكن ثم شيء يتميز بعضهم على بعض إلا بالسن، أما القرآن فكان أخذهم للقرآن سواء. هؤلاء حين يرجعون إلى بلادهم كل يذهب إلى أهله ويبلغ وهو واحد، فالخبر خبر واحد، وسينقلون الإسلام برمته، ينقلون لا إله إلا الله محمد رسول الله وبقية أركان الإسلام كتعليم الصلاة والصيام والزكاة والحج وكل شيء. نعم، نعيد من أول الباب، تفضلوا شيخنا. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية. وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا، فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا وقد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وذكر أشياء أحفظها أو قال: لا أحفظها، أحفظها أو لا أحفظها. طيب، يمكن، نعم يمكن تكون على الشك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال: وصلوا كما قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال: حدثنا مسدد قال عن يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا. وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا، ومد يحيى إصبعيه السبابتين. يعني ليس الفجر الكاذب الذي يكون هكذا، يعني مستطيلا يعني في السماء كأنه ذنب السرحاني كما في حديث آخر، إنما أن يكون هكذا ووضع أصبعيه على الآخر ومدهما في الأفق، هذا هو الفجر الصادق الذي يكون معترضا. أما الذي يكون طولا في السماء هكذا فهو الفجر الكاذب الذي يسبق الصادقة ثم يختفي، ثم يظهر بعده الفجر الصادق الذي يكون هكذا ومده في الأفق. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال وصليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين رضي الله عنه أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخرين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع. نعم، هذا مثله أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الواحد، نعم تثبت، لأنه كان يظن خلاف ذلك. لما صلى وسهى في صلاته وانطلق سرعان الناس وهم الذين يخرجون أول الناس من المسجد، خرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة، لأنه صلى الظهر ركعتين. وفي القوم أبو بكر وعمر، لكنهما هابا أن يكلما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما استطاعا أن يكلماه هيبة له صلى الله عليه. فقام رجل من القوم والنبي صلى الله عليه وسلم حين سلم قام إلى ناحية من المسجد إلى خشبة معترضة فاتكأ عليها كالمغضب، وأبو بكر وعمر واجمان هيبة لرسول الله لا يكلمانه ولا يقولان له يا رسول الله صليت الظهر ركعتين. فقام هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي كان يلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذي اليدين، لأنه كان في يديه طول، كان طويل اليدين، واسمه الخرباق بن عمرو، اسمه الخرباق بن عمرو، ولقبه ذو اليدين كان يلقبه به النبي صلى الله عليه وسلم. فقام قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ صليت الظهر ركعتين، وليس ثم إلا احتمالين، إما أنك نسيت، وإما أنه نزل عليك الوحي بتقصير الصلاة، صارت الظهر بدلا من أربع ركعات صارت ركعتين. فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، يعني ما نسيت ولا قصرت، هي أربعة وأنا ما نسيت، صليتها أربعة. فتيقن ذو اليدين أن الصلاة ما قصرت، إذن يبقى الاحتمال الثاني، ما هو؟ النسيان. فقال كل ذلك لم يكن، فقال بل نسيت يا رسول الله، بل نسيت لأنك صليت ركعتين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر فقال أكما يقول ذو اليدين؟ يعني هل أنا فعلا صليت ركعتين؟ قالا نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين أخرين وسجد للسهو صلى الله عليه وسلم. هنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الواحد، فالخرباق واحد، ولو قلنا معه أبو بكر وعمر ما بلغوا حد التواتر، لا زالوا أفرادا، أليس كذلك؟ ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، وهذا يدل على أن خبر الواحد الثقة حجة. وهكذا فيما سيريده الآن، حين نزل تغيير القبلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي شمالا إلى بيت المقدس، كان محرابه عكس القبلة الحالية، القبلة الحالية جنوب، كان يصلي شمال، وبقي هكذا 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يدعو الله عز وجل أن يحوله إلى الكعبة. فقال الله له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فصلى رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة،

وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال يا رسول الله اقضي لي بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله اقضي له بكتاب الله وأذن لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة من الغنم وواريدة ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم وأن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يقضين بينكما بكتاب الله أما الوريدة والغنم فردوها وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغدو على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها وهو واحد أنيس واحد ومع ذلك ذهب وسألها فاعترفت فرجمها ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يسمعون اعتراف المرأة نعم أحسن الله إليكم قال باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير رضي الله عنه ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنه فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير قال سفيان حفظته بن ابن المكدر وقال له أيوب يا أبا بكر حدثهم عن جابر فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر فقال في ذلك المجلس سمعت جابرا فتابع بين أحاديث سمعت جابرا فقلت لسفيان يقول سمعت جابرا قلت لسفيان فإن الثوري يقول يوم قريضة فقال كذا حفظته كما أنك جالس يوم الخندق قال سفيان هو يوم واحد وتبسم سفيان قال باب قول الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم فإذا أذن له واحد جاز قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ الباب فجاء رجل يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر رضي الله عنه ثم جاء عمر رضي الله عنه فقال أذن له وبشره بالجنة ثم جاء عثمان رضي الله عنه فقال أذن له وبشره بالجنة قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين قال أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما حدث عن عمر رضي الله عنه قال جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة فقلت قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي هذا الحديث أشار إلى طرفه الأول قبل قليل إن ذكر أن عمر اتفق مع جار له من الأنصار أن ينزل كل واحد منهما يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينقل لصاحبه خبر ذلك اليوم وهو خبر واحد وبقية القصة في هذا الحديث وهو حديث الإيلاء حين آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكذا في الحديث الذي قبله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس الأشعري لأبي موسى إذن له وبشره بالجنة فأذن لأبي بكر وقال يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهكذا قال لعمر وهكذا قال لعثمان وهو خبر واحد نعم أحسن الله إليكم قال باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد وقال ابن عباس رضي الله عنهما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبية بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى قيصر قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه كسرى مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق ولذلك كانت مملكتهم أعظم من مملكة الروم مملكة فارس كانت أعظم من مملكة الروم وكان سلطانهم أقوى من سلطان الروم ومع ذلك أذهبهم الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حين مزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، فأذهب الله ملكهم في خلافة عمر رضي الله عنه. قتل كسرى بعد معركة فتح الفتوح نهاوًا، وقضي على مملكة كسرى، دخلت كلها في الإسلام في خلافة عمر بخلاف هرقل. نعم هو ما أسلم قبحه الله، لكنه أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كما مضى معنا في أول هذا الكتاب المبارك في أول صحيح البخاري من حديث ابن عباس، هذا الحديث الذي معنا لكنه هنا مختصر، حين قال: لئن كان كما تقول فهو رسول الله حقا، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. وقال: لو كان كما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني يملك الشام. وتمنى أنه لو كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو كنت عنده لغسلت عن قدميه. لكن الذي منعه من الإسلام حب الدنيا، قدم الدنيا على الآخرة، أثر ملكه على ما عند الله عز وجل، فمات على كفره، لكن مع ذلك بقي ملكه. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى كما في البداية والنهاية أنه وذريته من بعده كانوا يعظمون كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارثوه جيلا عن جيل، وكانوا إذا أقحطوا خرجوا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمطرون فيمطرون. الله أعلم أكان ذلك أو لا، لكن هذا كلام أهل التاريخ. لكن انظروا لما قال لي أبي سفيان ما قال، لما قال: قد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. فأقر أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولذلك ما فعل ما فعله كسرى، فبقي ملكه دهرا طويلا، بقي إلى القرن التاسع الهجري، حتى سقطت القسطنطينية. إلى ذلك الوقت ملكهم باقي بخلاف كسرى، مع أن مملكة كسرى كانت أقوى وأعظم وأكثر سلطانا من مملكة قيصر، لكن أولئك أذهبهم الله بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم: أذن في قومك، أو قال في الناس يوم عاشوراء، أن من أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. وهذا أيضا خبر واحد، رجل واحد يذهب إلى قومه ويخبرهم بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم. قاله مالك بن الحويرث قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال وقال حدثني إسحاق وقال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقعدني على سريره فقال: إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد والقوم غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك كفار مضر، فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن 40 وأمرهم 40، أمرهم بالإيمان بالله. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأظن فيه صيام رمضان، وتؤتوا من المغانم الخمس. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير، وربما قال المقيم. قال: احفظوهن وابلغوهن من وراءكم. قال باب خبر المرأة الواحدة. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال قال للشعبي وأرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فأمسكوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا أو قال اطعموا فإنه حلال أو قال لا بأس به شك فيه ولكنه ليس من طعامي. نعم. ومع هذا قبل خبر الواحد وهي هذه المرأة رفيدة بنت الحارث رضي الله عنها وهي ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الختنة هي أخت الزوجة والختن أخو الزوج. ورفيدة هذه كانت أخت ميمونة رضي الله عنها. رفيدة بنت الحارث الهلالية النجدية جاءت من نجد وجاءت معها بأقط وأضب وسمن فجاءت تزور أختها أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها. فاجتمعوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ ميمونة وأختها رفيدة وأختهما أم الفضل. أم الفضل من هي؟ والدة عبد الله بن عباس زوجة العباس بن عبد المطلب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت عنده ضيوف ودخل بمحارم هؤلاء النسوة معه خالد بن الوليد لأن ميمونة خالة خالد بن الوليد وخالة يزيد بن الأصم وخالة عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد ويزيد بن الأصم أبناء خالة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم معه جماعة من أصحابه ومعه هؤلاء يزيد بن الأصم وخالد بن الوليد وعبد الله بن عباس. فوضع الطعام فوجد لحما محنوذا. المحنوذ هو المشوي على الحجارة المحمية. فلما رأى لحما محنوذا مد يده ليأكل فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته لا يأكل طعاما حتى يسأل ما هذا الطعام ويومها ما سأل فمد يده ليأكل. فقالت امرأة من الداخل ألا تخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يطعم؟ فقالت رفيدة رضي الله عنها هو ضب يا رسول الله هو ضب. هي التي أتت به رضي الله عنها جاءت بهدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها ضباب وسمن وأقط. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقالوا أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا لكنه لم يكن بأرض قومي فتجدني أعافه. لم يكن بأرض قومي فتركه النبي صلى الله عليه وسلم تقذرا وأكل من السمن والأقط. فأخذه خالد أخذ الضبة وصار يأكله والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويتعجب لأن خالدا قرشي من جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أهل مكة يعني الضب ليس في أرضه ومع ذلك ما تقزز منه والنبي صلى الله عليه وسلم تقذر منه كما في حديث آخر في الصحيح تركه تقذرا تقذر منه صلى الله عليه وسلم وما أكله لكنه ليس بحرام. وهذه نفوس النفوس تختلف. أنت نفسك تطيب أن تأكل طعاما وربما لا تطيب أن تأكل طعاما آخر. فأكل على مائدته ولو كان حراما ما أكل على مائدته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. الآن ندخل بإذن الله إلى كتاب الاعتصام. ركزوا الآن ما بقي عندنا إلا كتابين ونختم نسأل الله أن ييسر لنا وهما من أعظم كتب العقيدة. يعني أنا دائما أقول نحن ندرس كتب العقيدة للمتأخرين وهذا حسن للعلماء المتأخرين وهذا حسن لكننا نغفل عن كتب العقيدة للمتقدمين والاهتمام بها أحسن. والاهتمام بها أحسن. ومن أعظم كتب العقيدة كتاب الإيمان الذي مضى معنا في الصحيح، وهذا الكتاب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، والكتاب الذي بعده الذي هو آخر كتاب في صحيح البخاري وهو كتاب التوحيد، وهو كتاب التوحيد والرد على الجهمية. هذان الكتابان اللذان هما آخر صحيح البخاري من أعظم كتب العقيدة التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها. هذه الكتب كما قلنا كتاب الإيمان مضى، كتاب الاعتصام، كتاب التوحيد، ومثله كتاب الإيمان في صحيح مسلم، كتاب التوحيد، وهكذا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة عند أبي داود في سننه، وهكذا كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله تعالى صاحب هذا الكتاب. هذه الكتب لأئمة السلف ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها، ينبغي أن يوليها عنايته بعد أن يقرأ المختصرات من المتون، لابد أن يسعى إلى قراءة المطولات من الكتب المسندة في العقيدة كهذه التي ذكرناها ككتب العقيدة في الكتب الستة، منها ما في هذا الكتاب، ومنها ما في صحيح مسلم، وهكذا في السنن الأربعة، وهكذا كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله تعالى. مثل هذه الكتب لابد أن يعتني بها طالب العلم، لابد أن يعتني بها. نعم تفضلوا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. سمع سفيان من مسعر، ومسعر قيسا، وقيس طارقا. نعم، ولذلك ديننا تام، ما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أتم الله دينه، أكمل دينه وأتم نعمته. ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى قال الله له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا تام لا يحتاج إلى إكمال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كل من أحدث في دين الله فقد ابتدع، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان يقول في كل جمعة في خطبته: أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. إذن دين الله عز وجل تام، لا يحتاج إلى ترقيع، إلى إكمال. ولذلك هذا اليهودي يقول لعمر رضي الله عنه: آية في كتاب الله، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. أية آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. لفرحنا بذلك أن ديننا تام لا يحتاج إلى إكمال، بل هو باق، بخلاف الشرائع السابقة فإنها كانت تأتي وتنسخ، تأتي شريعة بعدها فتنسخ التي سبقت، حتى جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فنسخت كل الشرائع. قال: أية آية؟ فذكر الآية. قال: قد علمنا في أي يوم نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم جمعة، في يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، إذن هو يوم عيد عندنا، كيف لا نفرح والله عز وجل قد أنزل على نبيه أن الدين قد كمل، أن الدين قد تم. نعم تفضلوا شيخنا. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر رضي الله عنه الغد حين بايع المسلمون أبا بكر رضي الله عنه واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر، فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا وإنما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا يحدث أن أبا المنهار حدثه أو يقول أن أبا المنهار حدثه أنه سمع أبا برزة رضي الله عنه قال إن الله يغنيكم أو قال نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. صدق. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه وأقر بذلك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. نعم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من بعثت بجوامع الكريم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكريم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو قال ترغثونها أو كلمة تشبهها. نعم. قال كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يعني الفلاح والفوز لك يا عبد الله بتمسكك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال إن الله يغنيكم أو قال نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. الله استنقذنا بمحمد صلى الله عليه وسلم من الكفر إلى الإسلام، استنقذنا من الضلالة إلى الهدى حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه الإسلام. وهكذا من علمه الله القرآن والسنة فقد نجا. وليس معنى التعليم أن تحفظ حروفه فقط، لا، أن تفقه كتاب الله عز وجل وتعمل به، وهكذا السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أؤمن أو قال آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. ذلك لأن تلك المعجزات تكون معجزات آنية يراها أهلها في ذاك الزمان ثم تنقطع، يعني لما كان موسى صلى الله عليه وسلم يضع عصاه فتنقلب إلى حية، من رأى هذه المعجزة؟ من حضرها؟ وأما من أتى بعد ذلك إنما سمعوا عنها، نحن سمعنا ونؤمن ونوقن، لكن ليس من رأى كمن سمع. وهكذا حين كان عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا يحيي الموتى يبرئ الأكمه والأبرص، تلك المعجزة إنما رآها من حضر، نحن ما رأينا، إنما سمعنا وأيقنا وآمنا، والله نحن موقنون مصدقون، لكنها معجزة حصلت في وقتها وانتهت. أما معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم فهي باقية دائمة إلى قيام الساعة، يعني ليس اطلع عليها ورآها من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل من كان في ذاك الزمان ومن أتى بعدهم إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة. هذا القرآن بين أيدينا، هذه المعجزة الخالدة التي تحدى الله بها الجن والإنس هي باقية، ولا تزال البشرية في كل زمان يكتشفون من معجزات القرآن ما لم يكتشفها من كان قبلهم، ولم يزل الله عز وجل يظهر من عجائب القرآن لخلقه ما خفي على من كان قبلهم، فهي معجزة باقية دائمة بخلاف معجزات من كان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، إنما كانت معجزة في وقتها. لما ضرب موسى البحر صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، رأى تلك المعجزة من كان حاضرا لما رأوا انشقاق البحر، لكن من جاء بعدهم ما رأوا، سمعوا وآمنوا وصدقوا نعم، لكنهم ما عاينوا المعجزة بعيونهم، أما معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن المعجز البليغ المتحدى به، معجزة باقية بين أيدي الناس عز وجل، بين أيدي الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرفع القرآن. ولذلك يقول: أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، هو أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدعوا الناس إلا من خير. نعم، القرآن والسنة لا ينفكان، فالسنة هي التي توضح القرآن، فالقرآن مجمل يحتاج إلى تفصيل وبيان، والتفصيل القرآن وبيانه أوكل هذا الأمر ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: لتبين للناس ما نزل إليهم. فبيان القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة مبينة للقرآن شارحة له، فهما لا ينفكان أبدا. ولا والله لا نجاة لك يا عبد الله إلا بالتمسك بهما. ولذلك حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر وفي يده قطعة من التوراة يقرأها، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. نعم، لو كان موسى حيا، ولو كان إبراهيم حيا، ولو كان نوح حيا، ولو كان آدم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عهد كما قلت مرارا لكم، هذا عهد أخذه الله على الأنبياء، وهذا العهد مأخوذ على أممهم، أنهم إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتركوا شرائعهم ويتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ماذا؟ لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذا عهد مأخوذ على الأنبياء أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدركوه. ولذلك يا مسلم، ليس ثم طريق إلى الجنة إلا طريق واحد، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من أراد دخول الجنة من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يذهب إلى النار. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فهو كافر مخلد في النار. لا يكفي أن تشهد أن لا إله إلا الله حتى تشهد أن محمد رسول الله. لو أقر إنسان أن الله واحد لا شريك له، لكن قال: لا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر مخلد في نار جهنم. لا يدخل العبد الجنة إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا سبيل إلى الجنة إلا بالتمسك بهما، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حين جاء رجل لبعض السلف وقال: لا تحدثون إلا بالقرآن، لا تحدثون بالسنة، هذه الأحاديث لا نريدها، فقال: والله إنا لا نريد بالقرآن بدلا، إنا لا نريد بالقرآن بدلا، لكننا نريد من هو أعلم بالقرآن منا، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالقرآن منا، ونحن لا نفهم القرآن إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نفهم القرآن إلا من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا لا نريد بالقرآن بدلا، لكننا نريد من هو أعلم بالقرآن منا، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت ما أنا بفاعل. قال لما؟ قلت لم يفعله. قلت ما أنت؟ أحسن الله إليكم. قال نعم. قلت ما أنت بفاعل. قال لما؟ ما أنت بفاعل. قال لما؟ قلت لم يفعله صاحباك. قال هما المرآن يقتدى بهما. نعم. عمر كان رضي الله عنه وأرضاه وقافا عند حدود الله عز وجل، كان وقافا عند الكتاب والسنة، وكان لا يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فلما قدم مكة هم أن يستخرج كنز الكعبة. أين هذا الكنز؟ في جوف الكعبة إلى يومنا هذا. هناك كنز عظيم من ذهب وفضة ونحوها في جب في جوف الكعبة، وهي أموال عظيمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يستخرج ذلك الكنز هو ذو السويقتين الحبشي الذي يهدم الكعبة في آخر الزمان، فينقضها حجرا حجرا ويرمي بها في البحر. هو الذي يستخرج ذاك الكنز ويأخذه، كنز الكعبة. فعمر رضي الله عنه هم أن يستخرج ذلك الكنز، قال لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء، يعني لا ذهب ولا فضة، حتى أستخرج هذا الكنز من هذا البئر. أين البئر؟ في جوف الكعبة داخل الكعبة. أستخرج هذا الكنز وأنفقه في سبيل الله، أنفقه في سبيل الله. فقال له ما أنت بفاعل، لن تفعل ذلك. قال لما؟ قال لأنه لم يفعله صاحباك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق، وأنت لا تخالف فعلهما، أنت لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخالف هدي أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت، صدقت، ما كان لعمر أن يفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أبو بكر. ولو كان في استخراج ذاك الكنز وإنفاقه في سبيل الله خير، لو كان في استخراج ذلك الكنز خير وإنفاقه، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، وأخبر أن هذا الكنز لن يستخرجه إلا ذاك الشقي في آخر الزمان. ولو كان فيه خير في استخراج ذاك الكنز لفعله أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله. فإذا لم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصديق، فعمر لن يفعل ذلك، لأنه يقتدي بهما، لأنه يقتدي بهما. ولذلك قال ما كنت لتفعله. قال لما؟ ما الذي يمنعني؟ قال لأن صاحباك لم يفعلاه. قال صدقت. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن وفقروا القرآن وعلموا من السنة. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمدانية يقول قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا هو، لن تدخل الجنة إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال اتباعك إياه. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى دخول الجنة. طيب هذا يقول هل الكتب المنزلة إلى الأمم السابقة معجزة لهم؟ الجواب لا. يقول كما أن القرآن معجزة، لا لا، ولذلك غيروا وبدلوا. وأما القرآن ما أحد يستطيع أن يغير ويبدل فيه، والله أوكل حفظ تلك الكتب لأصحابها فقال بما استحفظوا من كتاب الله، قال بما استحفظوا من كتاب الله، فجعل حفظ تلك الكتب لهم فضيعوها. لكن القرآن الله ما أوكل حفظه لأحد من خلقه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتكفل الله بحفظه. وليس كل كلام الله عز وجل معجز، إنما ما بينه أنه معجز هو معجز. فالتوراة ما تحدى الله به الخلق ولا تكفل الله بحفظها، وهكذا الإنجيل، وهكذا صحف إبراهيم، وهكذا الزبور، لكن القرآن تحدى الله به فكان معجزا. وذكر أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وتحدهم أن يأتوا بمثله، تحدهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، تحدهم أن يأتوا بسورة من مثله، عجزوا. والتحدي قائم إلى يوم القيامة، لا يمكن أحد أن يستطيع أن يأتي بالقرآن بمثل القرآن. فالقرآن معجز، وأما الكتب الأخرى ليست معجزة. وهكذا حتى كلام الله الذي هو ليس من القرآن كالحديث القدسي، الأحاديث القدسية كلام الله عز وجل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فلعبدي ما سأل، هذا كلام الله، لكن الله ما تحدى العباد به، وما أعجزهم بأن يأتوا بمثله، ولا تعبدهم بقراءته بخلاف القرآن وتعبدوا بتلاوته. وهكذا قول ربنا جل وعلا من عادى لي وليا، الحديث الذي في البخاري، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وكقول ربنا عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، كل هذا كلام الله عز وجل، لكن الله ما تعبدنا بتلاوته ولا تحدانا ولا تحدى الخلق به، فهو ليس بمعجز، القرآن هو المعجز. قول يقول هل تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد تقسيم بدعي؟ أنا ما قلت هذا، أنا قلت دعوى أننا لا نقبل في العقائد والأحكام أو في العقائد إلا المتواتر، هذا قول بدعي. وأما التقسيم هذا تقسيم اصطلاحي جرى عليه علماء الاصطلاح أنهم يقسمون الخبر إلى متواتر وآحاد، وهذا الواقع أن هناك أخبار متواترة وهناك أخبار آحاد، لكن هل نقول الآحاد لا نقبله في العقائد؟ لو قلنا بهذا لضاعت كثير من السنن، لضاع كثير من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلى الخبر ينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد، لكن في كل الحجة بفضل الله عز وجل المتواتر حجة، والآحاد إذا كان بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى حجة عندنا. نعم تفضلوا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد ابن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليمان بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لهم مثلا من واقعهم ما يعرفون. وكان عادة العرب في الجاهلية قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم أن بعضهم يغير على بعض، وبعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضا ويسلب مال بعض، كما قال جعفر رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، حين وقف بين يدي النجاشي فقال أيها الملك إنا كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونأكل الميتة ويأكل القوي منا الضعيف، يعني كأنهم وحوش في الجاهلية، القوي يأكل الضعيف. فكان من عادتهم أن الرجل إن خرج من قبيلته أبعد مثلا لرعي أو نحوه، ثم رأى جيشا من بعيد يغزو قبيلته أو حيه وأهل الحي لا يعرفون، فيركض ويأتي جريا ليقول لهم يا إخوان اهربوا يا ناس اشردوا ترى في عدو جاء. لو صاح الصوت لا يسمع، لا يسمعه، وهم يرونه من بعيد يركض ويأتي، فماذا يفعل؟ ينزع رداءه ويلوح به، يتعرى، يصبح عاريا. وهذه علامة أن هناك خطر شديد جدا قادم، وأن هذا النذير ما تعرى إلا لهول عظيم رآه. فماذا يفعلون؟ يفرون، لأن الضوء أسرع من الصوت، فهم يرونه وهو عاري ولا يسمعون صوته، لكن إذا رأوه دون أن يسمعوا صوته يفرون، يعلمون أنه نذير جيش يقول صبحكم ومساكم. فإذا جاء هذا النذير العريان، هذا الذي ينذرهم، ربما صدقه بعض الناس وربما كذبه بعضهم. فإذا صدقه جماعة من أهل الحي قالوا والله هذا نراه يركض من بعيد، معناها فيه وراه شر، ينذر عن شر، خلينا نشرد. فيأخذوا أغراضهم ويخرجون في أول الليل، الإدلاج هو السير من أول الليل. فإذا أدلجوا والعدو بعيد الآن، سيصل إلى متى؟ إلى اليوم الثاني صباحا لعله. لكنهم خرجوا هؤلاء وفروا، ساروا سائر الليل حتى وصلوا مأمنهم، والبقية نزلوا، بقوا قالوا لا هذا كذاب ما ندري عن صدقه، وباتوا في مكانهم. فلما طلع الصبح وإذا العدو قد دهمهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإني أنا النذير العريان، يعني كما أن ذاك ينذر بخطر عظيم، أنا أنذركم عذاب الله عز وجل، أنا أنذركم عذاب الله عز وجل، فإما أن تؤمنوا بي وتصدقوني بما جئت به عن الله عز وجل فتبلغون مأمنكم بإذن الله عز وجل، وإما أن تكذبوا فيكون حالكم كحال أولئك الذين كذبوا النذير الذي أنذرهم فدهمهم العدو فقتلهم. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح قال حدثني إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء وأصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ فقال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزر وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. هذا موضع الشاهد، وكان يعني عمر رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله، فإذا تليت عليه آية من القرآن وقف عندها كما حصل هنا. عيينة بن حصن الفزاري رضي الله تعالى عنه هو سيد قومه، وهو من المؤلفة قلوبهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه، وهو الذي قال عنه: الأحمق المطاع. وهو الذي لما قدم عليه فرآه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، أو قال: بئس ابن العشيرة. فلما جلس انبسط له النبي صلى الله عليه وسلم وضحكه، فقالت عائشة: يا رسول الله، قد قلت فيه ما قلت، ثم رأيتك انبسطت له وتضحكت معه. فقال: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ ثم قال: إن شر الناس من اتقاه الناس مخافة فحشه. مخافة فحشه يعني فحش لسانه. فهذا عيينة بن حصن رضي الله عنه جاء في خلافة عمر إلى المدينة، وكان ابن أخيه الحر بن حصن الفزاري رجل عاقل، وهو من مستشاري عمر، كان يدنيهم عمر رضي الله عنه ويستشيرهم. فجاء عيينة لابن أخيه وقال: يا ابن أخي، إن لك وجها عند هذا الأمير فأدخلني عليه، يعني في مجلس مشاورته، يعني يدور واسطة، مع أن عمر رضي الله عنه ما يحتاج إلى واسطة، ممكن واحد يقابله في الشارع في المسجد يكلمه في أي مكان. فقال: أدخلني عليه. ففعل. فلما دخل انظروا إلى كلامه مع عمر، قال: إيه يا ابن الخطاب، والله إنك ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، يعني أنت من تعادل، أنت ظالم وبخيل، ما تعطينا من مال الله الذي لنا عندك. فغضب عمر لأنه هذا غير الواقع، الواقع أن عمر أعدل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، وهو أفضل حاكم في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فإذا ما عدل عمر من يعدل؟ فغضب عمر من هذه التهمة وكاد أن يبطش به. فلما رأى الحر غضب عمر قال: يا أمير المؤمنين، الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فما جاوزها عمر سكن غضبه، لأنه كان وقافا عند كتاب الله عز وجل، تليت عليه هذه الآية فسكن رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت: برأسها أن نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. فأما المؤمن أو قال المسلم كذا؟ نعم، أو قال المسلم لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: هذا هو، هذا يبين على أنه للشك. نعم، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: نعم، أحسن الله إليكم. قال: فيقول محمد: جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا، فيقال: نم صالحا، علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو قالت المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: باب ما يكره. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا يقول: هل اتباع الكتاب والسنة يكون لكل أحد بما يفهمه هو، أو لا بد من تقييدهما بفهم السلف؟ نعم، هو كذلك، الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بفهمي وفهمك، إنما بفهم السلف، إنما بفهم السلف من أئمة الإسلام وبما بينوا ووضحوا لنا من نصوص الكتاب والسنة. هذا يقول: هل الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف العمرة عام للشوط أم أمشي ما بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم، يعني في طواف العمرة وفي الحج في طواف القدوم، والرمل يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، هذا آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم. في عمرة القضية أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني وأن يمشوا بين الركنين، هذا كان في عمرة القضية، وذلك لأن قريشا زعمت قالت: يأتيكم محمد وصحبه وقد وهنتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يضطبعوا وأن يرملوا الأشواط الثلاث من الركن، من الحجر إلى الركن، ويمشوا بين الركنين، لأن قريشا جلست أين؟ تجاه الحجر، فكانوا لا يرون الصحابة بين الركنين. لكن في حجة الوداع أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرملوا الأشواط الثلاث الأول من الحجر إلى الحجر، فكان هذا آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، وعليه السنة أن ترمل في طواف العمرة وهكذا في الحج في طواف القدوم من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود في الأشواط الثلاث الأول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.